حديث 165 عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خدج رازي بتن يقول جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة كتا أبو حبيش هتنك تغنبري صلاة خدي ليبن فقالت وقود يا رسول الله أي قاصد خدي إني امرأة أستحاض فلا أطهر عندك أزم أجنكاك مهمي وقت أصحي ندبينم أسفاق شنابم أفأدع الصلاة بجابو من درس أسم بجاها مجبني بهلم وأسمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري خدي صلاة خدي السر بن قوتا بجنكي لا بوتا درسلين أفتشتها إنما ذلك عرق أن إنما ذلك عرق أفتشتها أبيب سرتهاتي سر رهكي خينا رهكي نزيفك بوتا تشيبوي وليس بحيض وبنخن حيض يخرج فإذا أقبلت حيضتك هكر روجت عاديهاتن روجت حيضيهاتن حيضت دس بكر تتنياصي خينا حيضي فدعي الصلاة هنجي نبيج أخو أبهيلة هنجي نبيج نكر وإذا أدبرت هكر حيض خلاص بو وقت ويشو خينا ويقطع بو وخينا ديهات فاغسلي عنك الدم ثم صلي هنجي خيني اشخو بشو وبشتي هنجي نبيج بك إذن جنكا مستحاض هكر وقت حيضيهات دخوش نبيج داتا باش هكر حيض خلاص دي سري خوشي وقت سر خود شد ده چکتن ده خوینه اش جل کت خوبه کت و پشتی هنگه نویجت خو عادی ده کتن و قال او گوته ثم توضعی لکل صلا پشتی بو پشتی هنگه بو هر نویجه که دست نویجه که بشو چونکو همی وقتا خوینه تید او عینن وکی وی کسی او همی وقتا دست نویجه و یزراف تیتن آن همی وقتا غازات هبن او کسی توسا بو هر نویجه که ده دست نویجه که شو حتى يجيء ذلك الوقت حتى جارك دي وقت ويتتن وكبره جارك دي لكاوة دي روجد حيضي خشنفجي دي باش اكر خلاص بو جارك دي وكبره تدكيه.